صلى الله عليه وسلم. ماذا آخر سؤال؟ هل من قام بعمل عمرة في شوال أو ذو القعدة وتحلل وهو مقيم بالطائف وينوي الحج، هل هذا يعد تمتع ويلزمه هدي؟ انتقض تمتعه بسفره إلى الطائف، سافر بينهما، ما بين مكة إلى الطائف هذا مسافة سفر، فينقطع تمتعه. نعم.